باش تحيدي كل شيء بالبرة. يعني والله دكتور قال لي عندك خبيشات تحت العينين. نوري خبيشات. ما قديش نشوفهم خصك تكملي هذاك الدواء ومن تولي خبيشات ولا ولو ولا فاش بيراسيون ولا شا قال لي خوفني والله. لا ممكن لا خبشة ولا ولو ممكن باش اليوم الجن ممكن يدير لهم يوحوا. هذه هنا تدين العالم أن فعلا أن الجن ممكن يخدع الناس. فهمتي؟ جدينا عمي ومبروك خير مازال ان شاء الله تعالى غتشوفي مزيان وغيزيد يتحسن مازال غادي يزيد يتحسن الشوف غتشوفي مزيان احسن واه راني نشوف مزيان لا مازال انا خاص نوضع على الرقيه واه لان شوف حنا ما كناش كنرجعوا الجن اللي فيك هو اللي كان كيحيد الادم من اللي سلم لاحظت حنا كنقراو عليك يقول يا زيد رش وكيدير عمل هكذا فهمت؟ سبحان الله. كان يقولوا لي بزاف ديال الحوايج ما راهمش تما ويدسوا بيا حوايج راهم تما غير البارح تحت واحد يمكن تقاشيها وكانت هكا باينه في الضوء وبقيت كندبر فين راها فين راها فين راها في راها تما باينه في الوسط ولكن البيت. ما تشوفش ما تشوفش حاجه مغطيه ولا يعني بالنهار مع الدادر مع كل شيء بحال راها تما غير زليج وحتى المسائل في الحياة ديالها ملي بقات الاخر كلها بالعكس كل شيء اي طريقه مع الاداره في الدراسات اي حاجه كلشي بالعكس واخا تكون في يدي اي حاجه كلشي بالعكس انت حتى ما يمكنش تاجل السفر شويه لا انا ما وقفناش ربما نرجعش على من بعد انا بغيت باش بنتك تمشي مطمئنه تمشي مرتاحه مرتاحة من ناحية النظر ديالك الوجه حتى هو تمشي الحمد لله مرتاحة من كل الجهات حنا نبغي نوالو نتعاونو في سبيل الله لكن انا حنا قطعين اليولى بدا خصنا نمشي لان الموجه هو سيرو لك شحال تقريبا المهم واش غادي نقول لكم يعني غادي نحاول ما امكن لان عندي مسؤوليه ديال العمل ماشي مشكل المهم تمشتو الحمد لله العفو صافي عليها ولكن انا ان شاء الله بحول الله انا غادي نجيب كاع ولادي لان بغيت ندير لهم شويه رقيه ماشي مشكل احبابي غادي نجيو في الصيف ان شاء الله غادي ناخذ الموعد ان شاء الله نجي ما عندناش المشكل هذا محالكم مع ذلك غادي نخدموا جميع مازال كاين راه حنا جايين في الكلام ان شاء الله ما بغيتش حاجه حاجه طيب خصنا نكمل كل شهر النهار الشيخ خليت بنتي راها 8 شهور خليتها بوحدها بلا حليب بلا والو ماما وبغيت نولي عندها جدة ما بغيتش نخاف عليها شكون هضر بها واش امها ما راهاش مزيانه راه ماشي مزيان ليها بغيت نولي هاد النهار بغيت نكمل بغيت نتقي الوسخ وبغيت نكمل كل شيء واخا صعيب واخا يقرح لي واخا يضعفني واخا خصني ناكل دوف من بعد ما كاين حتى شي مشكل بغيت نكمل كلشي غير ما راه عييت راه 10 سنين هناك عييت بزاف بغيت نصلي عارف بغيت نصلي ما قدرتش نصلي باش ما نحس باش مزيانه كنت كنصلي غير باش نكون مزيانه ما قدرتش واخا ما كنقرش العربيه كنت كنحفظ القران حيدوا لي كل سنة الخير اللي كانت في حياتي حيدوها لي بغيت فاش تولي إلا قديت تعاون يا شيخ عاوني هذا النهار سي بوسيبل يا ربي بسم الله نعاونك يا ربي ماشي مشكل يا ولدي بغا تصلي ماشي مشكل صلاة ماشي يلا بغي نعاونك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا إله إلا الله

بسم الله يبطل كل سحر عظيم. علاش كنقولها؟ كنحس بالله ما بغى يخرج بالجرين، بغى يخرج منا بالفوق، ولا بغى يخرج بالكرش ما قدش يخرج. فاش كيمشي حتى للتالي حتى لهنا حتى ديك الحجره الكبيره ويولي فرب هكا الكرش ديالو. ايوا بحال لاستيكا. انا غادي نعملك الحاجه يلا هيا ليدك راسك. لا لما تاع بواترين جميل من سوالفك. هيا عطيني قلبك. Les mains sur tes yeux. Les mains sur les yeux. Allahu akbar kabira wa alhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Qala fakhruj minha. Qala fakhruj minha. قال فخرج منها قال فخرج منها قال فخرج منها قال فخرج قال فخرج فخرج فخرج فخرج فخرج فخرج فخرج فخرج فخرج فخرج تسمع تسمع هيا خرج هيا الله أكبر بسم الله الله أكبر الله أكبر هيا هيا هيا الله أكبر هيا واصل كتسمعني هيا هيا هيا واصل هيا هيا هيا واصل هيا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله هيا هيا الله أكبر واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة هيا واصل جيد هيا هيا هيا هيا, هيا. نعيد شسي شنو مالك؟ مزيان مزيان ما تخافيش ما خفتش شنو مالك؟ مالك؟ واش خرج؟ واش كنت حسيت؟ حسيت بلا خرج؟ انا معاك ان شاء الله نساعدك برا ما تخافيش مزيان يلا هيا بسم الله الحمد لله أنا عارف لو ربما هذو ما يعرفوش ما عارف رانا الميدان ديالي عارف تحسي فيه وعارف تحسوا نتوما ما تكونوش بوحدكم فرص ديالكم فهمت انت تشدي هكذا واش دك ما كنت ما نفسكم تخرج وتخاف تلقى براس تلقى راسك في بلاصة ما عمرها ما تمشيت فيها تنسى تعانات صراحة خلاها مغيبة ويديها مساج نفسيا مساج عارفين باقي اقرا دير يدك من هنايا على صدرك انت دير يدك على صدرك هاك هي باغا تاكد زيد مزيان شوفي غمض عينيك حنا غير بشويه حنا باقي نقص عندنا بقيت تقول الله اكبر الله أكبر راه نقص شويه في السمع الله أكبر السمع توا والسمع راه من اللي كانت صغيره والله اعلم واش عضوي ولا دايمون جو توجور هاتيكم سا وانا يم دي يعني اللي كان في المدرسه يعني كاع في السنين الاولى والله اعلم يعني الاسباب قول الله اكبر قل الله اكبر الله اكبر الله اكبر حفظ راسك

تفضلي مرحبا بكم. صباحك.